شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني تقدم. نغم تو لما تبتسمي للليل بيوقع قمره من ايده، لما تبتسمي للقلب بينبض اسمك بوريده، لما تبتسمي للليل يوقع قمره من ايده، لما تبتسمي للقلب بينبض اسمك بوريده. هالضحكة متل ما لقيت الله رزقني اللي تمنيت، بقلبينا رح نبني البيت وحب بيبقى عواميده. انت نصيبة لقلبي حبيبي ومن روحي هيدي هتضلي انت القريبة، بعيش بعنايك بلمسة ايديك وقتها يا عمري عم روح الدنيا غريبة. انا ما بدي الاقي حدي، بهالدنيا سوا تنعيش بيت من الجنة، بهالدنيا سوا وان شاء الله بعدا نترافق يا قلبي سوا في الجنة. نغم تو بحدك تكفي عمري، سوا رح نضحك ونتوجع، بقدم كرمالك عمري بس عيونك ما تدمع. بحدك تكفي عمري، سوا نضحك ونتوجع، بقدم كرمالك عمري بس عيونك ما تدمع. يا شمس ونور بإيديك وقلبي دور حواليك وروحي عم تهمس ليك وروحك كل ما تبتسمع. انت نصيبة القلبي حبيبة وهالحب الصادق اللي في قلبي ما إله نهاية، رزقي وحلالي تربي لعيالي بحنية تربيهم والله أحسن ترباية. أنا بدي إياهم مثلك تشوفهم قد الدنيا هيدي كلها هالكبيرة، بقلبي خبيكن بروحي دفيكن وانتي تتبقى الأميرة بقلب الأميرة. نغم تو أنا ما بدي بلاقي حدي، بهالدنيا سوا تنعيش ببيت من الجنة. نسختك الأصلية.